موضوع الدرس في قصة ذي القرنين الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها تفسير الجلالين سورة الكهف. إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قوله تعالى: ويسألونك اليهود عن ذي القرنين، اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا. قل سأتلو أقص عليكم منه من هذه ذكرا خبرا. إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها، وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا، طريقا يوصله إلى مراده، فأتبع سببا، سلك طريقا نحو المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة ذات حمأة وهي التين الأسود، وغروبا في العين في رأي العين، وإلا فيعز من الدنيا. ووجد عندها قوما، وجد عندها عند العين قوما أي كافرين. قلنا يا ذا القرنين، إلهام، إما أن تعذب القوم بالقتل، وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأسر، إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا من الأسئلة الذي سأل المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأسئلة الثلاثة، يعني ما يتعلق بالروح، وعن قصة أصحاب الكهف، وعن قصة ملك الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وقالوا هذه أسئلة المشركين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أيضا. وذكر بعض المفسرين بعد هذا: يسألونك قالوا اليهود، يعني هذه أسئلة اليهود، كأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة الثلاثة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: جمعا بين القولين، لما؟ لأن هذه السورة أيضا من سور مكية، يعني التي نزلت قبل الهجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يناسب السؤال المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن بمكة ما كانوا من اليهود. فجمع العلماء رحمهم الله تعالى بين القولين، قالوا: نعم، أن المشركين أنهم سألوا ولكن بتعليمهم من اليهود، كأن لهم علاقة مع اليهود، وأيضا هم يعتقدون في قلوبهم كأن اليهود أنهم كانوا أهل كتاب وعندهم علم من الكتاب، أما أهل مكة فأنهم قوم أميون ليس عندهم كتاب ولا علم بهم. وبذلك أنهم سألوا عن اليهود، عن أهبار اليهود، بأن يعلموهم عن الأسئلة لأنهم يتحققوا عن أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم اليهود هذه الأسئلة. وأيضا جاء في بعض الروايات علمهم اليهود هذه الأسئلة الثلاثة، يعني الروح وأن أصحاب الكاف وأن ذي القرنين. وأيضا علموهم كي لو أجابكم على أسئلة ثلاثة قالوا لم يكن نبيا، أو إذا لم يجبكم على هذه الأسئلة كليا لا يكون نبيا، أما إذا أجابكم عن بعض الأسئلة وما أجابكم عن بعض فدليل أنه نبي من أنبياء الله وأنه رسول من رسل الله. فجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى كما جاء في آخر السورة التي قبلها يعني سورة الإسراء ما يتعلق بالروح، قل الروح من أمر ربي. هذه الجواب، الجواب الجامع المانع الموجز، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وجاء تفاصيل ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، وأيضا جاء بعد ذلك ما يتعلق بذي القرنين. فبذلك يعني الجواب إجابة تامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته وعلى صدقه، لأنه ما تمارس آدم من العلماء، وأيضا هذه المسائل لا يعلم أحد إلا بإخبار من الله تبارك وتعالى. فبأجل ذلك ذكر بعض العلماء يسألونك اليهود، وقال بعضهم يعني المشركين. فبذلك يعني سأل المشركون ولكن بتعليمهم من اليهود. وأيضا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى وحكمة الله تعالى، الأسئلة مثلا كان يتعلق بهذه الثلاثة، يعني سؤال من الروح، وسؤال أيضا ما يتعلق بأصحاب الكهف، وسؤال عن ذي القرنين. ولكن جاء بينهما قصة موسى عليه السلام وخضر، أولا جاء الرد عليهم يعني على مسألة الروح، قل الروح من أمر ربي بس، ثم جاء قصة أصحاب الكهف حسب سؤالهم. ولكن جاء بعد قصة أصحاب الكهف أيضا قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام، والآن جاء قصة ذي القرنين، وإلا أنهم ما سألوا عن قصة موسى عليه السلام وخضر. أسئلتهم ثلاثة يتعلق بالروح، أصحاب الكافي وذو القرنين فقط. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم، لأن لما سأل المشركون وجاء الرد عليه، وجاء قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام أيضا فيها رد على اليهود، مثلا إذا إنسان سئل حتى نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل سئل بعض الأسئلة ما أجاب، ليس هذا دليل بأنه ما كان نبيا؟ لما؟ لأن علم الغيب لا يكون إلا لله، علم الغيب خاصة لله تبارك وتعالى، وخاصة الشيء لا يوجد في غيره. فبذلك جاء الرد عليهم بهذا أيضا، فانظروا إلى موسى عليه السلام، أنتم تعتقدون نبوته ورسالته، ولكن موسى عليه السلام أنه لا يعلم كثيرا من الأشياء، حتى إن الله أمره أن يذهب إلى خضر لتعليمه، فلماذا لا يقدحون في نبوة موسى عليه السلام؟ يؤمنون بنبوة موسى عليه السلام وهو لا يعلم كثيرا من المسائل، وهو لا يعلم كثيرا من العلوم، وأنتم ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون من أسئلة، يعني نبوة الأنبياء محتاج إلى أسئلتكم. وإذا أن كثيرا من الأشياء إن الله تعالى ما أتى علما للأنبياء والرسل حتى علم الساعة، إن الله ما أتى أحدا، والخمس من المغيبات لا يعلمهن أحد إلا الله. فبذلك جاء قصة موسى عليه السلام وجاء قصة خضر أيضا تنبيها على اليهود وأيضا ردا على المشركين كأنتم تذهبون وتتعلمون من أهل الكتاب ومن أحبار، هذا ليس أصيلا منكم، هذا أصيلا من اليهود. وإلا ما مناسبة قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام بين هذين القصتين؟ وإلا قبل ذلك قصة أصحاب الكهف وجاء بعده قصة أصحاب ذوالقرنين وجاء بينهما قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام. فبذلك أيضا في رد كأن الله كما أخبر نبيه عن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذوالقرنين أيضا أخبر نبيه كهذه الأسئلة ليس منكم بل أنتم متعلمون من اليهود. فإذا أنتم تعتقدون في علوم اليهود فانظروا قصة موسى كثيرا من العلوم الذي لا يعلم موسى. إن الله تعالى آتى علما لموسى عليه السلام ما آتى لخضر، إن الله آتى من بعض العلوم لخضر ما آتى لموسى عليه السلام. فبذلك يعني علم، العلم الكامل، العلم التام، العلم المحيط لا يكون إلا لله سبحانه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كمن زمنها قصة موسى عليه السلام وقصة خضر أيضا ردا على المشركين واليهود. وأيضا استنبط العلماء رحمهم الله تعالى مسألة أخرى، كمثلا إذا جاء السائل وسأل عن أشياء ولكن المجيب إذا زاد في الأجوبة فقالوا هذا مستحسن وهذا أحسن. يعني إذا جاء السائل سأل عن بعض الأشياء ولكن المجيب عليه زاد عليه من العلوم فقالوا هذه الزيادة أيضا مستحسنة. لما هذا دليل يعني على زيادة العلم، وإزدياد العلم شيء مرغوب ومحبوب. إن الجميع يتى إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو من الله رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. فبذلك قالوا ولو أنه سؤال، أنه سؤال ما يتعلق بالأسئلة الثلاثة، ولكن أيضا جاء الجواب بقصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام أيضا. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى للعلاقة بين هذه القصص المسؤولة وبين قصة موسى عليه السلام وبين قصة الخضر عليه السلام. ورجع الكلام إلى الأسئلة الأولى، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين. أما ذي القرنين ففيها اختلافات كثيرة وفيها حكايات عجيبة وغريبة الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن ليس مأخذهم ومرجعهم إلا من الكتب الإسرائيلية. أما في كتاب الله تبارك وتعالى جاء على سبيل الاختصار والإيجاز، لما كما ذكرنا قبل ذلك أن القرآن ليس كتاب قصة وكتاب نصب وكتاب أنصاب، أنها كتاب موعظة وكتاب عبرة. إن الله ذكر في كتابه ما يحتاج إليه العباد. أما العلوم الزائدة الذي لا يحتاج إلى العباد ولا فائدة في حصولها وتفاصيلها إن الله ما ذكر في كتابه، وما جاء التصريح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في هذه الآيات التي كتب العلماء ليس مأخذهم إلا الروايات المتقدمة من الكتب الإسرائيلية، وأنهم يكتبونها ويجمعونها بس فقط للإفادة والاستفادة، وليس مقام التوراة. لماذا؟ لأن التوراة الآن موجودة، الأناجيل موجودة، أنها محرف مبدل غيرت وحرفت وبدلت، لكن يعني لا قيمة لها إلا ككتب التاريخ. وأيضا في هذا العصر الجديد مثلا جاءت تحقيقات ما بعثوا من الآثار القديمة وعن کتب تاریخیہ و روایات تاریخیہ و ایدن عن الاثار الذی وجدت عن بعض الامکنہ، یعنی هذا نوع علم، نوع ایضا من العلم، ولیکن هذا نوع من العلم الذي ما وجد قبل ذلك في الاصول السابقه، یعنی انهم يبحثون عن الاثار القديمه واذا وجدوا فيها شيئا، وجدوا مسندنانير، وجدوا دراهم، وجدوا فيها علامات، وجدوا فيها بعض القطعات من الاحجار، بعض القطعات واشياء من الاخشاب والبيوت، ثم يبحثون عنها تقریبا کم مزہ علیہ من الزمن، ولیکن هذا ایضا لا يكون دلیلا قاطعا لما انسان اذا بعض عن هذه الاشياء، یعنی يمكن انه يقرب الى معلومات تاریخیہ، تكون قریبا اليهم ولیکن لا يكون قطعيا يقينيا، لان علوم القطعی لا يعذر الا بوحی من الله تبارک وتعالى او بلسان الرسل عليه الصلوات والتسلیم، اما علوم الظن فكثير. فبذلك عن قصة ذي القرنين، وهذه أيضا قدرة الله تعالى كسمي بهذا، يعني لقب بهذا اللقب كثير من الملوك في التاريخ بذي القرنين، وأيضا من قدرة الله الذي لقب بذي القرنين أيضا لقب أو سمى اسمه اسكندر، فبذلك جاء الخلاف بين ما من هذا ذي القرنين، فبهذا قال بعضهم كان اسمه اسكندر ولقب بذي القرنين، وأنه قبل عيسى عليه السلام تقريبا بثلاثمائة سنة. قال وهو الذي حارب مع دارا، وهو الذي قالوا بلغ ملكه إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وقالوا هذا هو الذي بنى الإسكندرية، فبذلك ذهب بعضهم إلى هذا، حتى ابو حیان انه كتب في تفسيره في بحر المحيط، هكذا علوسي وغير ذلك رحمه الله عليهم انهم اثروا واكدوا على هذا، ولكن لا شك في ذلك هذا خطا فاحش رحمه الله عليهم زلت العلماء. لما؟ لان اسكندر اليوناني المقدوني الذي كان قبل وفاه عيسى عليه السلام بثلاثمائة سنه كان وزيره ارسطاطاليس، وانه كان كافرا، وانه كان يعبد النار، من عباد النار، وهو الذي بنى الاسكندريه. واما هذا ذي القرنين ان الله تبارك وتعالى مدى عليه واثنى عليه، وأنه كان عبدا صالحا مؤمنا بكتاب الله تبارك وتعالى وبآيات الله، فبذلك كيف هذا يكون الإسكندر اليوناني المقدوني الذي كان من عباد النار، وكان من وزرائه ارسطاطاليس، وأيضا أنه من عباد النار، وهو الذي بنى الإسكندرية، وهو الذي كان قبل زمان عيسى عليه السلام، فبذلك قال العلماء يعني هذا خطأ، ليس كان هذا هو اسكندر اليوناني. وقال بعضهم انه كان رومي الاصل، وانه كان ابن عجوز وليس له ولد غيره، وان الله تبارك وتعالى اعطاه ما اعطاه. فاذا تاملنا في كتب التاريخ وأيضا في كتب ما يتعلق بهذا وما كتب عليه من المفسرين رحمه الله تعالى عليهم أجمعين، يعني فيها يعني أن ذكروا فيها أقوال، حتى قال بعضهم أنه ملك من الملائكة، وجاءوا بروايات كأن علي رضي الله تعالى أنه سمع صوتا كنادى رجلا لابنه وقال تعال يا ذا القرنين، قالوا غضب علي رضي الله تعالى عنه، قال هل ما اقتفيتم بتسمية الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم حتى يسمون آباءكم بأسماء الملائكة؟ فبذلك استدل بعضهم كأنه كان ملكا من الملائكة. وذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى أنه كان نبيا من الأنبياء، جاء الخطاب من الله تبارك وتعالى إليه باعتبار بغير واسطة، قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قالوا الخطاب من الله تبارك وتعالى يكون إلا للنبي، إما بغير واسطة كما خاطب الله موسى عليه السلام وكلمه، وإما بواسطة من الملائكة بالوحي، فبذلك ذهب بعض العلماء أيضا. ولكن أقرب الأقوال أقرب الأقوال تقريبا وإلا بتعيينه لا يقف علوم ما يحتاج في كتاب الله تعالى، لأن القرآن معين تعيينا وقطعيا يقينيا المراد من ذي القرنين من هو، إن الله تعالى معين في كتابه. فهذه سنة الله كما قرأنا قبل ذلك إذهب الفتية إلى الكهف ولكن ما جاء أسماؤهم. أما أسماء الذي الآن مكتوب في الكتب كتمليخة ومكسلمينة ويمليخة وكذا ويهودة وهذا كلها من الإسرائيليات لا علاقة لها لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ما شاء الله جاءوا بعجائب غريب، قالوا هذا أسماء أصحاب الكهف إنسان، يعني إذا يكتب يدي الماء وتكون سببا لجلب الأرزاق وكثير أشياء عجيبة، يعني ما جاء ما صار سببا لجلب الأرزاق أسماء الأنبياء، صار سبب جلب الرزق أسماء ما شاء الله أصحاب الكهف الذي لا إثبات له. عجيب يعني مجرد تخيلات وتوهمات، كما مفسرين الذين فسروا كتاب الله وغيروا كتاب الله تعالى تفسير بعلوم باطنية وغير ذلك جاءوا بعجائب. وحتى كثير من أهل السنة أيضا تأثروا من بعض أقوالهم وأخذوا منهم، وإلا الأسماء غير ثابت في كتاب الله، الله أعلم بأسمائه. وأيضا قالوا إذا كان واحد إنسان مسروع بالجن يعني أخذه الجن، قال فاكتب أسماء أصحاب الكافي فأنه ينظر في هذه الورقة، فإذا رأى في هذه الورقة في أسماء أصحاب الكافي خلاص الجن يخاف ويشرد منه، يعني إذا نظر إلى القرآن لا يشرد. إذا نظر أصحاب الذي أخذ سرعه الجن إلى كعبة الله ما في ماله فائدة، ولكن إذا نظر إلى أسماء أصحاب الكافي الذي كتبت أنا أو أنت. وبذلك هذه مجرد ظنون وأوهام وتخيلات الذي لا حقيقة. إنسان تكون مؤمنا بكتاب الله ومتمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما مجرد للفائدة للعلم، إذا ذكرك روايات تاريخية وروايات كذا وروايات كذا حتى تكون طالب علم على حذر من الأعداء، على حذر من المستشرقين، على حذر من تعصباتهم ومن افتراياتهم ومن تأويلاتهم، هذا شيء آخر. أما التمسك بذلك فلا، إلا إذا كان رواية إسرائيلية ولكن مؤيدة بالتنزيل بكتاب الله تبارك وتعالى أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك العلماء يعني أقرب الأقوال قالوا ذو القرنين كان اسمه اسكندر الذي سماه اليونانيون بلغتهم أنهم سمعوا سايرس، وأما بلغة الفارسية أنهم يسمونه غورش، وأما في لغة العربي يسمى كيخسرو. يعني في العربي كان معروفا بأنه بلقب كيخسرو، أما باللغة الفارسية فغورش، أما باللغة اليونانية فسايرس، وهكذا قبل ذلك من اللغات أنه مسمى اسمه اسكندر. فقالوا جاء البحث الذي في سورة إسراء قرانا في قصة بني إسرائيل، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، قالوا المراد منها بخت نصر، بخت النصر الذي دخل بيت المقدس والذي قتل من بني إسرائيل تقريبا 70,000 وأسر منهم تقريبا 40,000 وأخذ خزائن ما في بيت المقدس وأخذهم وجعلهم أسارى وأخذهم وجاء بهم إلى بابل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قالوا هذا هو كان كخسر، هو الذي جاء وقاتل مع بختنصر وفاز عليه، وأنه أخرج بنو إسرائيل من سجونه وأخذ خزائن بيت المقدس، ثم رجعوا إلى بيت المقدس وأمر بيت المقدس وجاء ببني إسرائيل بيت المقدس مرة أخرى المشار إليه في كتاب الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قالوا بسبب هذا الشخص. فبذلك كان اليهود أنهم يعني يكرمونه ويعزمونه كأنه أحسن إليهم إحسان الذي ما أحسن إليهم أحد، فبذلك قالوا هذا وجه سؤال اليهود انزل کرنے وانهم ما وجدوا تاريخه وتفاصيله في كتابه متى في التوراة فبذلك سالوا ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال العلماء يعني تقريبا اقرب الاقوال وقالوا اصله انه كان من طبابات اليمن فبذلك قالوا الطب الاكبر الهميري انه قال في بعض اشعاره ومدعه وذكر ان كان جدي مسلما وانه كان على الاسلام وانه كان عبدا صالحا وانه بلغ مشارق الارض ومغاربها فبذلك قالوا هذه التاييدات يعني من الروايات المختلفه الروايات الذي جاء المسيحيين وجاء بعض الروايات من الروايات الاسرائيليه وجاء بعض الروايات من علوم الحديثه العصريه فبذلك ذهب بعض العلماء قالوا هذا هو اسكندر الذي يسمى عند اليونانيون بسايرس وايضا يسمى عند اهل الفرس انه بجورش وانه يسمى عند العرب بخسرو قالوا هذا هو كان الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وحتى كتب ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البدايه والنهايه وانه ايضا ثم هل انه كان نبي ولكن القول الراجي عند العلماء انه ما كان نبيا بل انه كان رجلا مؤمنا عبدا صالحا ملكا صالحا ان الله تبارك وتعالى اعطى له ما اعطاه من العلوم ومن الاسباب ومن الوسائل وغير ذلك وبذلك فإلا كان وانه ما كان نبيا قالوا مطلقا مسن جاء لفظ الوحي جاء ايضا اطلاق الوحي في كتاب الله تعالى الى ام موسى واوحينا الى ام موسى وهذا بالاتفاق ام موسى ما كانت نبيا ما ارسل الله تبارك وتعالى احدا من الامارات نبيا هذا بالاتفاق الا رجالا نوحي اليه ولكن جاء واوحينا واوحى ربك الى النحل فبذلك قالوا احيانا اطلاق جاء ولو الهام او القاء او ان الله تبارك وتعالى جاء واي بمعنى شريف وجاء واي بمعنى لغوي لان هذا اللفظ عام او ان الله تبارك وتعالى خاطبه خطابا ولكن بواسطة انبيائه ورسله وزمان هذا اسكندر قالوا زمانه زمان ابراهيم الخليل عليه السلام وهذا قبل يعني الاسكندر اليوناني المقدوني هو قبل 300 سنة قبل عيسى عليه السلام وهذا قبل الاسكندر اليوناني تقريبا بألفا سنة 2000 سنة قبله في زمان ابراهيم الخليل عليه السلام فبذلك قالوا انه جاء بمكة المكرمة وأنه جاء ولقى إبراهيم عليه السلام وأنه كان على ملة إبراهيم عليه السلام وإن إبراهيم عليه السلام دعا له وإن إبراهيم عليه السلام أوصى له وصايا ونصايا فبذلك أقرب الأقوال هذا وإلا الحقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه لما لأن الله تعالى ما ذكر بهذه التفاصيل قال يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا كما سنقرأ في الآيات وأما لقب بذي القرنين فلماذا أيضا ذكر العلماء فيها أقوال قال بعضهم ذي القرنين قالوا له قرنان صغيران من النحاس وقال بعضهم لا سمي ذي القرنين لماذا قالوا إن الله سخر له النور والظلمة كما ان الله سخر الريح لسليمان عليه السلام وسخر الجبال وحديث داود عليه السلام وما ذلك على الله بعزيز فبذلك قالوا لما ان الله سخر له يعني النور والظلمة النور تكون امامه والظلمة تكون خلفه تكون حتى يعني ان الله حفظه بذلك النور صار امامه والظلمة خلفه لا يستطيع احد ان يفوز عليه فبذلك سمي قالوا بذي القرنين وقال بعضهم سمي بذي القرنين لما لأنه بلغ مشرق الأرض ومغربها قالوا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كأنه بلغ ما شاء الله في الشرق إلى مطلع الشمس وفي الغرب إلى مغرب الشمس فبذلك قالوا لما أنه سافر وأنه ملك إلى ذلك أنه سمي بذي القرنين ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا كما ذهب بعضهم من صحابه قالوا لأنه علم من الظاهر وعلم من الباطن فبذلك سمي ذا القرنين. وذكر بعضهم قالوا أنه سمي ذا القرنين لأنه كان لما ولد وإن الله تعالى أعطاه ما أعطاه وإن الله تعالى سخر له ما سخر له فبذلك كان مضى قرن قبل ومضى قرن في حياته فبذلك سمي ذا القرنين. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لها أصلها يعني ظفيرة يعني الشعر راسي كثير فأنه يجعل على حصتين على ظفيرتين فبذلك سمي بذا القرنين. وقال العلماء رحمهم الله تعالى كما أتى إطلاقا على الظفائر والشعرات جاء بالقرن. قالوا هذا أيضا في كلام العرب شائع زائع. فبهذا ذكر العلماء رحمهم الله قالوا لا شك في ذلك أنه من ولد بني آدم وأنه أولاد آدم عليه السلام وأن الله تبارك وتعالى شك أنه كان ملكا صالحا وكان رجلا عابدا وكان مطيئا لأوامر الله تبارك وتعالى وإن الله تبارك وتعالى ما آتى له وما آتى له من القوة والهيبة والتسلط والتصرف في هذه الأشياء المذكورة في كتاب الله تعالى وبأجل ذلك له زفيرتان من رأسه فبذلك أنه سمي بذي القرنين. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن في الحقيقة السؤال حتى اليهود الذين علموا المشركين أنهم سألوا أن مطلقا